الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا نتحدث الاختلاف في التفسير، وهو اختلاف التضاد، الاختلاف الحقيقي. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن هذا النوع من الاختلاف أن منه طائفة يمكن أن نجمع الأقوال فتكون داخلة في معنى الآية، أي أن نفسر الآية بجميع هذه الأقاويل المذكورة فيها. والعلماء حينما يطرقون هذا النوع من أسباب الخلاف يقسمونه بطرق مختلفة، والمقصود هو التقريب والتسهيل والتيسير. فمن العلماء من يسرد هذه الأسباب في اختلاف العلماء أو لاختلاف العلماء، اختلاف التضاد، من يسردها سردا من غير ترتيب، ومنهم من يرتبها ويقسمها بطريقة أو أخرى، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا في هذا الكتاب، حيث إنه جعل ذلك عائدا إلى النقل، تارة إلى أمور تتعلق بالاستدلال، وجعل هذا النقل على قسمين، إما نقل عن معصوم وإما نقل عن غير معصوم. والنقل عن المعصوم منه ما يمكن معرفة الصواب فيه من غيره، ومنه ما لا يمكن أن نميز فيه الصواب من الغلط والخطأ. وهكذا النقل عن غير المعصوم منه ما يمكن أن نميز فيه الصواب ومنه ما لا يمكن فيه ذلك. ثم تكلم على هذه الأنواع، فهذه طريقة لعرض أسباب الاختلاف بين المفسرين. على كل حال، من العلماء من يقسم بطريقة أخرى، ولعلي في هذه الليلة أجمل لكم هذه الأسباب المتعلقة بالخلاف بطريقة تجمع أطراف ذلك، والله تعالى أعلم. وهذا التعليق كنت قد كتبته، وأرجو أن يكون بين أيديكم في أسباب الاختلاف بين المفسرين عن اختلاف التضاد. فهذا إما أن يكون عائدا إلى النص من جهة كونه محتملا، مثلا إما أن يكون عائدا إلى النص من جهة كونه محتملا، وإما أن يكون عائدا إلى المستدل، وإما أن يكون عائدا إلى الاستدلال والنظر. هذه الأمور الثلاثة يمكن أن نجمل جميع ما يذكر من أسباب الخلاف بين المفسرين، أن نجعل ذلك جميعا يعود على هذه الأمور الثلاثة، لأنه ليس ثمة سوى نص ينظر فيه، أو مستدل وناظر، أو آلة أو قواعد وأمور تعمل في هذا النص فيستنبط بها ويعرف عن طريقها الحكم والتفسير والمعنى وما إلى ذلك. هذه هي الأمور الثلاثة. أما ما يتعلق بالنص من جهة كونه محتملا لمعنى أو لمعنى آخر يحتمل عدة معان، فهذا إما أن يكون النص محتملا في نفسه هو في ذاته، وهذا له أنواع، وإما أن يكون بسبب ارتباطه وتعلقه بأدلة أخرى، بآيات أو بأحاديث، فسببت هذه الآيات أو الأحاديث الأخرى سببت هذا الاحتمال في هذا النص، ولولاها لكان المعنى واضحا لا يحتمل غير قول واحد، والله تعالى أعلم. فهذا إذن هذا هو الأصل الأول أو السبب الكبير من أسباب اختلاف المفسرين، هو كون النص محتملا، كون الدليل، كون الآية محتملة لأكثر من معنى. أما القسم الأول من هذا وهو أن يكون الدليل محتملا في نفسه هو، فهذا أنواع متعددة كثيرة جدا، ذكرت جملة منها ولم أقصد بذلك التتبع والاستقراء التام، وإنما هي تدل على غيرها، ويمكنك أن تلحق أشياء وأشياء بهذا النوع من بهذا السبب من أسباب اختلاف المفسرين. فهذا النص يكون محتملا بنفسه لأنه مثلا تعددت فيه القراءات. هذه الآية لماذا صارت محتملة؟ لأن القراءات التي وردت فيها جاءت متعددة، وكل قراءة من هذه القراءات لها معنى. وحينما نذكر القراءات في أسباب اختلاف المفسرين لا نعني بذلك الاختلاف في القراءات الذي يكون من قبيل الأداء كالإدغام والإمالة وما إلى ذلك، وإنما أعني اختلاف وجوه القراءات الذي ينبني عليه اختلاف المعاني وتعددها. والقاعدة في هذا الباب كما ذكرت فيما سبق أن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، إذا كان لكل قراءة معنى يخصها فإن كل قراءة تنزل منزلة آية مستقلة. فهذا النوع لا إشكال فيه لأن كلام الله عز وجل حق، وبالتالي يمكن أن نجمع هذه المعاني المذكورة في هذه الآيات وما ذكر فيها من معان بناء على كل قراءة أن نجمل ذلك جميعا تحت معنى الآية، وذلك له أمثلة ذكرت بعضها في مرة سابقة في بعض المناسبات، كقوله تبارك وتعالى مثلا: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، ومعنى تبلو كل نفس ما أسلفت أي أنها تختبر ما قدمت من خير وشر، يتبين للإنسان عمله الذي قدمه ويتبين له سعيه الذي سعاه في حياته في أيام عمره. فهذه قراءة ومعناها واضح، وهي قراءة مشهورة متواترة كما لا يخفى. قرأ حمزة والكسائي: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، ومعنى تتلو يعني تتبع، فمعنى القراءة الثانية أن الإنسان يتبع عمله، فإن كان عمله صالحا فإنه يكون إلى الجنة، وإن كان عمله سيئا فإن ذلك يقوده إلى النار. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، فهذه قراءة هي كلام رب العالمين وهي حق، والأولى كذلك، وهنا لا نحتاج إلى ترجيح، وإنما نقول القراءتان بمنزلة الآيتين، كل قراءة لها معنى هنا. فإذا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت أي تختبر كل نفس ما قدمت من عمل من خير وشر، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت بمعنى تتبع ما أسلفت، وبالتالي هنا في مثل هذه المقامات لا نحتاج إلى ترجيح، فنقول هذا معنى صحيح بناء على هذه القراءة، وهذا معنى صحيح بناء على هذه القراءة. ومثل ما ذكرنا فيما سبق في قوله تبارك وتعالى: وجدها تغرب في عين حمئة، وفي القراءة الأخرى المتواترة: وجدها تغرب في عين حامية. فالحمئة هي المتغيرة المنتنة، والحامية هي الحارة، وإذا نظرت في كتب التفسير تجد أن بعضهم يفسرها بالحامية وبعضهم يفسرها بالمتغيرة، والواقع أن كل تفسير من هذه التفاسير منزل على قراءة من هذه القراءات، وهذه القراءات كلها حق وكلها كلام الله عز وجل، وبالتالي يقال هذه العين من صفتها أنها حامية حارة، ومن صفتها أيضا أنها متغيرة منتنة متغيرة الرائحة واللون، والله تعالى أعلم. يقول ابن جرير عن قوله تبارك وتعالى: هنالك تبلو كل نفس، قال: فهو في كلتا الحالتين متبع ما أسلف، من عمله مختبر له، لأن القراءة الأولى تبلو تختبر دلت على أنه يختبر عمله، والقراءة الثانية تتلو دلت على أنه يتبع عمله. إذن المحصلة من القراءتين أن الإنسان يختبر عمله وأنه يتبع أيضا فهذا حق وهذا حق، وكلا المعنيين ثابت صحيح بناء على هذه القراءات. وأيضا من الأمور المتعلقة باحتمال النص أن يكون اللفظ مشتركا، أو أن يكون سواء كان هذا اللفظ اسما أو فعلا أو حرفا، وتوسعنا قليلا في بعض المناسبات فذكرنا معنى للاشتراك أوسع من ذلك، وهو الاشتراك من جهة التركيب، وذكرت له أمثلة وشرحت هذه الأقسام بأمثلتها فيما سبق فلا حاجة لإعادته. ولكن على كل حال هذا النوع من الاشتراك سواء كان يحمل معان متناقضة أو متضادة أو مختلفة، منهما يمكن جمع الأقوال فيه ومنهما لا يمكن جمع الأقوال فيه، كقوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل هذا يمكن أن نجمع الأقوال فيه جميعا فنفسر الآية بهذه الأقاويل جميعا؟ الجواب لا، وهو من قبيل المشترك، فلا بد من ترجيح أحد الأقوال. وفي قوله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قلنا أو قد تدل على التخير وقد تدل على التقسيم. وهل يمكن أن نجمع الأقوال هنا؟ الجواب لا. هل يمكن أن نجمع المعاني المحتملة هنا؟ الجواب لا. فماذا نقول؟ نقول أو هنا للتقسيم، لأنه لا يمكن أن يكون ذلك للتخير، لأن النصارى يرون أن اليهود على ضلالة واليهود يرون أن النصارى على ضلالة، فلا يمكن أن يقولوا ذلك على سبيل التخير كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لا، قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. وذكرنا من المشترك الذي يمكن أن نجمع الأقوال فيه، نعم، قول الله تبارك وتعالى فرت من قسورة، وقلنا هذه الأقاويل القسورة هو الرامي وإلى آخره، هذه الأقاويل يمكن أن تجتمع في معنى الآية، فنقول فرت مما تفر منه عادة لأنها وحشية، ففرت من الرامي ومن أصوات الناس ومن الصياد ومن النبل ومن الأسد وما إلى ذلك من المعاني المذكورة، فلا حاجة للاستطراد في الكلام على المشترك. ومما يتعلق أيضا بهذا النوع وهو احتمال النص أن تكون الآية مجملة، وإذا كانت الآية مجملة فمعنى ذلك أن أنظار المفسرين تختلف فيها، فهي بحاجة إلى بيان، ومعلوم أن المجمل أنه يزول عنه الإجمال والإشكال بالمبين، فإذا جاء هذا الدليل المبين له انكشف إجماله وزال الإشكال وزال الإشكال فيه. ونحن نعلم أن الإجمال تارة يكون بسبب غموض اللفظة لأنها نادرة الاستعمال مثلا فيكون المعنى غامضا، وتارة يكون بسبب آخر لكونها تحتمل عدة معان وليس ثمة من مرجح مثلا في ذهن المجتهد أو المستدل أو الناظر أو المفسر أو غير ذلك مما يكون سببا للإجمال، كقوله تبارك وتعالى مثلا وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده، ما هو هذا الحق؟ ما هو هذا الحق؟ هل هو الزكاة الواجبة أو أنه شيء يختلف عن الزكاة في المال حق سوى الزكاة، أو أنه شيء فرضه الله عز وجل قبل الزكاة ثم نسخ ثم فرضه الله عز وجل قبل بيان الأموال المزكية التي تخرج فيها الزكاة وقدر المخرجات ثم نسخ ذلك بعد أن بيّن الله عز وجل وفصل هذه القضايا، فهذا خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول يجب إذا حضر في يوم الحصاد، إذا حضر هؤلاء الفقراء مثلا، أنه يعطيهم شيئا من غير تقدير. فعلى كل حال هذه الآية تحتمل الزكاة وتحتمل إطعام هؤلاء الذين يحضرون من الفقراء في وقت الحصاد، وتحتمل أن يكون ذلك شيئا زائدا على الزكاة ثم نسخ، وتحتمل شيئا آخر، والله تعالى أعلم. فهذا الإجمال يكون سببا لاختلاف المفسرين، لأن قوله وآتوا حقه يوم حصاده ليس اللفظ فيه قاطعا حاسما بحيث إنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإنما المعنى فيه، إنما الاحتمال فيه موجود وقائم، وبالتالي تتعدد أقوال المفسرين. وأيضا مما يتعلق باحتمال النص أن يكون فيه شيء من الإبهام، كقوله تبارك وتعالى مثلا وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، من هو هذا الشاهد من بني إسرائيل؟ أبهمه الله عز وجل. لو قال وشهد عبد الله بن سلام على مثله لزال الإبهام، كما قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فهذا ليس فيه إبهام. وأنتم تعرفون أن الإبهام تارة يكون في مكان وتارة يكون في شخص من الأشخاص أو غير ذلك من المعاني، وقد اشتط جماعة من العلماء في تتبع المبهمات في كتاب الله عز وجل، وألف فيه السهيلي كتابه الإعلام، وألف فيه البلنسي وغير البلنسي مؤلفات حافلة يجمعون فيها هذه المبهمات، وذكرت لكم في بعض المناسبات السابقة أن هذه المبهمات أن تتبعها أنه يطول وهي قليلة الفائدة، وإنما تحصل الفائدة في حالات قليلة محدودة ضيقة، ومثلنا على ذلك بما وقع مع مروان في قوله تبارك وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني، حينما أضاف ذلك إلى من؟ حينما أضاف ذلك إلى عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. فالحاصل أن عائشة رضي الله عنها بيّنت أن هذه الآية لم تنزل فيه، فهنا يفيد معرفة المبهم لدفع مثل هذه التهمة أو لبيان منقبة مثلا، وإلا فهو في عامة الأمثلة لا طائل تحته ولا فائدة فيه. فقوله تبارك وتعالى هنا: وشهد شاهد من بني إسرائيل، هذه من سورة الأحقاف، ومعلوم أن سورة الأحقاف من السور المكية. وقد جاءت الأدلة الدالة على أن المراد بهذا الشاهد من بني إسرائيل أنه عبد الله بن سلام، وسيأتي ذكر شيء من ذلك فيما بعد إن شاء الله. المقصود أن بعض العلماء قالوا غير هذا، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، قالوا الشاهد موسى صلى الله عليه وسلم شهد على مثله وهو التوراة، وبعضهم قال غير ذلك. فالمقصود أن هذا الإبهام كان سببا لاختلاف أقاويل المفسرين، والله المستعان. ومما يتعلق أيضا باحتمال النص ويعود إليه ما يتعلق بالحقيقة والمجاز عند القائل بالمجاز، فهذه الآية قد تكون محتملة للحقيقة ومحتملة أيضا للمجاز. مثاله قول الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب. إيش معنى حمالة الحطب؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بأن أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب كانت تحتطب الشوك فتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. هذا التفسير الآن بناء على الحقيقة أو المجاز؟ بناء على الحقيقة، أنها كانت تحمل حطبا حقيقيا فتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه بهذا الشوك وبهذا الحطب. هنا الآن فسرت الآية بناء على الحقيقة. والذين فسروها على المجاز قالوا الحطب هنا ليس حطبا حقيقيا، وإنما المراد بذلك معنى آخر، فهي تحتطب الكلام وتمشي بين الناس بالنميمة. حمالة الحطب تحتطب الكلام وتمشي بين الناس بالنميمة. الماشي بالنميمة حمال للحطب، لأنه يشعل العداوة كما تشعل النار الحطب. رأيتم العلاقة؟ هذا الإنسان الذي يمشي بالنميمة بين الناس يشعل نار العداوة في قلوب هؤلاء الناس، نعم، فيفعل في نفوسهم فعل السحر. فكان بذلك كأنه يحمل الحطب الذي يضرم به النار، فنميمته هذه بمنزلة الحطب، وما تؤثره هذه النميمة بمنزلة النار المضطرمة. فالعداوة التي تشعلها في النفوس هي بمنزلة النار. فهنا حملوه على أي شيء؟ حملوه على المجاز. مما يتعلق باحتمال الآية أن تكون الآية محتملة للتقديم والتأخير، أو أنها باقية على ظاهرها من غير تقديم ولا تأخير، وهذا له أمثلة، منها في قول الله تبارك وتعالى مثلا عن عيسى صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الآية، فهنا قال الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهنا هل الآية على ظاهرها على ترتيبها من غير تقديم ولا تأخير: إني متوفيك ورافعك إلي؟ إذا قلنا إنها على حالها من غير تقديم ولا تأخير، فما معنى هذا الكلام؟ إني متوفيك، إما أنه يستوفي، الوفاة هنا بمعنى الاستيفاء، استيفاء الروح والجسد، مستوفيك إلي بروحك وجسدك، لم ترفع الروح فقط ولم يرفع الجسد فقط من غير روح، مستوفيك روحا وجسدا. وإما أنه يتوفى في حال النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم وفاة لكنها وفاة صغرى. فيكون على هذا التفسير فتكون الآية ليس فيها تقديم ولا تأخير. وعلى القول الآخر يكون المعنى هكذا: إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إلى آخره، ومتوفيك، يعني تكون الوفاة بعد الرفع، فالله يرفعه إليه، ثم بعد ذلك ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم، ثم يكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخره فيموت بعد ذلك. فيكون الكلام فيه تقديم وتأخير. ومن ذلك قول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تأمل في هذه الآية وفي معناها. الله عز وجل يقول والذين يظاهرون من نسائهم، يظاهرون من نسائهم أي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. الإشكال هنا في هذه الجملة، ما معنى ثم يعودون لما قالوا؟ العود هنا إما أن يفسر بأنه الوطأ، وإما أن يفسر بأنه العزم على الوطأ. إذا قلنا بأن الآية على ظاهرها ليس فيها تقديم ولا تأخير، وإما أن يفسر بغير ذلك مما ذكر في معنى العود، وقد جاء فيه للسلف أكثر من 7 أقوال. نعم، لكن الذي ذكرته هو أشهر الأقاويل، أنه بمعنى الوطأ أو أنه بمعنى العزم، بمعنى العزم على الوطأ. الإمام أحمد رحمه الله فسره بالوطأ وأنكر تفسيره بالعزم على الوطأ. ولو توسط مفسر فقال الوطء مبتدأ بالعزم، الوطء مبتدأ بالعزم، فالعزم يكون أولا ثم بعد ذلك يكون الوطء، لكان هذا القول، لكان هذا القول جامعا بين القولين المشهورين في تفسير الآية. فهنا على هذا التفسير الآن لا تقديم ولا تأخير. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، بمعنى يعزمون على الوطء أو أنهم يقومون بالوطء فعلا، أو غير ذلك مما ذكر في معنى، مما ذكر في معنى العود في تفسير هذه اللفظة. ثم يعودون لما قالوا، فعليهم أن يحرروا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فلاحظ هنا أنه أوجب عليهم تحرير الرقبة قبل المسيس. فكيف يقال إن المراد به هو الوطأ؟ لو كان هو الوطأ فكيف يكون يجب عليهم أن يحرروا رقبة؟ هذا لا يمكن، وإنما يجب عليهم ذلك قبل الوطأ فعلا. فماذا يقال إذن في معناها؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي الوطء المسبوق بالعزم. فإذا عزم ولم يفعل لم تتعلق بذمته الكفارة، ولو أنه عزم ثم مات فليس عليه كفارة تخرج من تركته، ليس عليه شيء لأنه لم يفعل. فإذا عزم فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يقربها حتى يكفر، هذا معناه، والله تعالى أعلم، وهو أجود أقاويل المفسرين في معنى هذه الآية. الآن هذه الآية فسرناها على ظاهرها، ليس فيها تقديم ولا تأخير. والقاعدة في هذا الباب هو أن الأصل في الكلام الترتيب، وأن الكلام إذا دار بين التقديم والتأخير، إذا دار الكلام بين الترتيب وبين التقديم والتأخير فالأصل الترتيب. وهكذا فيما سبق فيما يتعلق بالمجاز والحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالأصل فيه الحقيقة، يحمل على الحقيقة عند القائل بالمجاز، وهذا قول الجمهور من القائلين بالمجاز، والله تعالى أعلم. لكن المعنى الآخر في تفسير هذه الآية، آية المجادلة، بناء على القول بالتقديم، دعوة التقديم والتأخير في الآية، ماذا يكون المعنى؟ يكون المعنى هكذا يا إخوان: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ثم يعودون لما قالوا أنهم لا يفعلونه فيفعلونه. لاحظتم؟ فقوله ثم يعودون لما قالوا، أي تعود المياه إلى مجاريها، يعود إلى الشيء الذي امتنع منه فيفعل، بعد إيش؟ بعد أن يكفر. فجعلوا هذه الجملة، جعلوها مقدمة لفظا وهي مؤخرة في الحكم والمعنى. اتضحت لكم هذه؟ وبناء عليه يختلف العلماء في تفسير الآية لوجود هذا الاحتمال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذه 6 أمور. والأمر السابع هو أن يكون اللفظ أيضا محتملا لمقدر محذوف، ويمكن أن يكون مستقلا. طبعا القاعدة في هذا الباب، الأصل في الكلام الاستقلال، إذا دار الكلام بين الإضمار والاستقلال فالأصل فيه الاستقلال، هكذا نرجح. لكن قد يكون على كل حال اللفظ محتملا، مثل الله عز وجل يقول وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن يمكن أن يكون المقدر وترغبون في أن تنكحوهن، ويمكن أن يكون المقدر، ويمكن أن يكون المقدر وترغبون عن أن تنكحوهن، ترغبون عن نكاحهن أو ترغبون في نكاحهن. نعم، فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، وتحتمل أن لا تكون أصلا، وتحتمل أصلا أن لا يكون ثمة تقدير إطلاقا. نعم، فتكون الآية على ظاهرها. ومثله أيضا المثال المشهور في قوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. خلاف مشهور جدا بين أهل العلم. نعم، أين هنا؟ هل الآية باقية على ظاهرها هكذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا إن قتلوا، واضح، أو يصلبوا إن فعلوا كذا وكذا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن فعلوا كذا وكذا؟ فليس الإمام مخيرا فيهم، يفعل بهم ما يرى فيه المصلحة، لا، إن فعلوا كذا فعل فيهم كذا، وإن فعلوا كذا فعل فيهم كذا وهكذا. هذا خلاف مشهور. بعض العلماء يقولون لا تقدير في الآية، وأو هنا للتخير، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يفعل بهم كذا أو كذا أو كذا. وبعض العلماء يقولون لا، هناك مقدر محذوف أنهم يقتلوا إن قتلوا، ويفعل بهم كذا إن فعلوا كذا، ويفعل بهم كذا إن فعلوا كذا. الآية تحتمل هذا وهذا، وبالتالي اختلف فيها المفسرون، والله تعالى أعلم. ومما يتعلق أيضا باحتمال الآية أن يكون ذلك الاحتمال من جهة الوقف والوصل والابتداء، الوقف والوصل والابتداء. مثاله في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران في المثال المعروف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا قلت إن الوقف على قوله إلا الله، فمعنى ذلك أن المتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، بغض النظر عن معنى هذا المتشابه. هل معنى هذا المتشابه هو الكون؟ هل المراد بالمتشابه الكون والحقيقة ومآلات الأمور والقضايا الغيبية، أم أن المراد بذلك هو المعنى؟ هذه قضية لا شأن لنا بها الآن. وعلى الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يكون المعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. نعم، هنا في مثل هذا نجد أن بعض الأمثلة يمكن أن نجمع فيها الأقوال. فهذا المثال يمكن أن نجمع فيه الأقوال، فنقول الوصل صحيح والوقف صحيح. فإذا وصلنا كان المعنى، كان المراد بالتأويل التفسير، فلا يوجد شيء في كتاب الله عز وجل من الألفاظ والتراكيب لا يعرف أحد معناه إطلاقا. الله لم يخاطبنا بطلسمات، وإنما خاطبنا بما نعرف. وعلى الوقف يقال إن الآية محمولة على أي معنى؟ محمولة على أن المراد بالتأويل الكون، معرفة الكون والكيفية، نعم، ومآلات الأمور وما شابه ذلك من القضايا الغيبية. فصارت الآية صحيحة المعنى على الوصل، وصحيحة المعنى على الوقف، أليس كذلك؟ وكذلك في الأمثلة السابقة في قضية التقديم والتأخير، على القول بالتقديم والتأخير هنا نحتاج إلى ترجيح. بالقول بالحقيقة والمجاز منه ما يحتاج إلى ترجيح، ومنه ما يمكن أن نجمع الأقوال تحته، فيمكن أن نحمل اللفظ على حقيقته ومجازه في وقت واحد، وأظنه مرت بعض الأمثلة الدالة على ذلك. نعم، وكذلك في قول الله عز وجل: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فهنا في قوله تبارك وتعالى 40 سنة، 40 سنة، هل هي منصوبة بقوله تبارك وتعالى محرمة؟ قال فإنها محرمة 40، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فإذا قلت بأن 40 منصوبة بمحرمة تكون الآية على الوصل، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض. أو تكون 40 مفعولا منصوبا بالفعل بعدها وهو قوله يتيهون والوقف على قوله عليهم، فتكون الآية قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون، يعني يتيهون 40 سنة، فتكون مدة التيه كم؟ هي 40 المذكورة. نعم، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فإذا وصلت كان التحريم مدة التحريم وليس مدة التيه، كانت مدة التحريم 40 سنة. لاحظتم الفرق بين المعنيين؟ هذه معاني متضادة الآن. نعم، فهنا في مثل هذه، في مثل هذا المثال، هل يمكن أن نجمع الأقوال أو لا؟ يمكن ولا ما يمكن؟ كيف؟ إيه؟ نعم، لكن هذا ليس بقاطع طبعا، يعني يمكن أن يقال قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، حرمت عليهم مدة 40 سنة، فتاهوا في هذه 40 سنة. نعم، وليس ذلك بلازم، قد لا يكون انتهوا في كل 40 سنة. واضح؟ وكذلك إذا وقفنا قال فإنها محرمة عليهم كم؟ ما ندري. 40 سنة يتيهون في الأرض، نعم، هذه مدة التيه، لكن قد يكون بين ذلك مدة أطول، لكن يحتمل أن يكون المراد بذلك والله تعالى أعلم لو قال قائل بأن مدة التيه والتحريم واحدة وهي 40 سنة التي حرم عليهم دخولها تاهوا فيها جميعا. فهنا نكون قد جمعنا هذه الأقوال والله تعالى أعلم. ومما يتعلق أيضا بالاحتمال، احتمال النص، نعم، الاحتمال من جهة الإعراب. والمثال السابق يصح أن يكون مثالا على هذا. في 40 هذه، هل هي منصوبة بمحرمة أو منصوبة بالفعل الذي بعدها وهو يتيهون؟ ومما يتعلق أيضا بالاحتمال، الاحتمال في مرجع الضمير، وقد مثلت له في بعض المناسبات السابقة كقوله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه، الضمير الهاء يرجع إلى أي شيء؟ احتمال أنه يرجع إلى علم الله عز وجل، واحتمال أنه يرجع إلى علم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهنا يمكن أن نجمع الأقوال في مثل هذا المثال، فنقول نعم إذا كانوا لا يحيطون بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهم وهو جزء من علم الله، فأيضا هم لا يحيطون، فهذه أقاويل متلازمة فلا إشكال. ولكن قد توجد بعض الأمثلة في مرجع الضمير، قد توجد بعض الأمثلة لا يمكن أن نجمع فيها الأقوال. مثلا في قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قصة الغار، هو وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حينما قال الله عز وجل ثم أنزل الله سكينته عليه، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فأنزل الله سكينته عليه، يعني إيش؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا المراد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهنا الضمير يحتمل هذا وهذا، والضمير يعود على مفرد، ما قال أنزل الله سكينته عليهما. فهنا نقول الأصل اتحاد الضمائر، هذه طريقة في الترجيح. فماذا نقول هنا في المعنى، معنى الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه، نصره الله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخرجه يعني أخرج الكفار أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لأبي بكر الصديق، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نحتاج إلى ترجيح، ففي بعض الأمثلة يمكن أن نجمع الأقوال، وفي بعض الأمثلة لا بد من الترجيح. والمثال الذي ذكرته في مرة سابقة في قوله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، من؟ بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تعزر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هو الله، وتعزروه وتوقروه، من؟ قيل هذا وقيل هذا، وتسبحوه الله، هو الله تبارك وتعالى. فلاحظ هنا الضمير محتمل. طبعا طريقة الترجيح هنا الأصل اتحاد مرجع الضمائر، نعم، فإذا أمكن حملنا ذلك، حملنا التفسير عليه، فنقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، كله عائد إلى الله، كله عائد إلى الله عز وجل. فهنا نحتاج إلى الترجيح. وهكذا في أمثلة كثيرة، والله تعالى أعلم، كقوله تبارك وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. لاحظ، ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الضمير يرجع إلى من؟ من قوم موسى. وهل كان قوم موسى، أعني بني إسرائيل، هل كانوا كفارا أم كانوا على الإيمان؟ لاحظ، يعني هل بقي موسى صلى الله عليه وسلم مكفورا به من قبل الفراعنة ومن قبل الإسرائيليين، وما آمن به إلا ذرية قليلة من أبناء الإسرائيليين؟ هل هذا هو المعنى؟ مع أن هذا هو المعنى المتبادر، لأن الضمير يرجع إليه، إلى أقرب مذكور، نعم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، والاحتمال الآخر من قوم من؟ من قوم فرعون، فهو المحدث عنه، ودل عليه سياق الكلام. ولا يشترط في عود الضمير أن يكون العائد إليه أن يكون مذكورا أصلا، لا يشترط، كما هو في أحد التفسيرين في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، حينما قال الله عز وجل عنه لما استعرض الخيل فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ماذا قال؟ قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إيش أول الآية؟ كيف؟ أيوة، هذا اللي أريده، حتى توارت بالحجاب. فتوارت بالحجاب، ما المراد بها؟ هل هي الخيل غابت عنه لما انطلقت، أو المراد بها الشمس؟ والشمس لا ذكر لها هنا، واضح، لكنه يدل عليها، يدل، تفهم من خلال السياق، حتى توارت بالحجاب أي غابت الشمس ولم يصلي العصر، على قول طائفة من المفسرين من السلف والخلف، نعم. وبالتالي غضب لما فاتته صلاة العصر بسبب هذه الخيل، فقال ردوها علي، يعني الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يضربها بالسيف، فجعلها صدقة، نعم، أعني لحومها، والله تعالى أعلم. وهذا أحد الأقوال المشهورة في تفسير الآية، وليس المقصود هنا تحقيق المعنى، وإنما المقصود توضيح هذه الأسباب، والله المستعان، نعم. ومن ذلك أيضا، نعم، أن يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى وإن لم يكن مشتركا، احنا ذكرنا المشترك من قبل، قد لا يكون اللفظ مشتركا مع احتماله، مثل إيش؟ مثل قول الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فما معنى اتخاذ القرآن مهجورا؟ بعض العلماء يقول هجروه بإعراضهم عنه، يعني لا تلاوة ولا تحاكما ولا تدبرا ولا عملا ولا عملا به، فصار مهجورا. وبعضهم يقول لا، ليس هذا المراد، اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي يقولون فيه هجرا، يعني يقولون فيه السيء من القول، القول الرديء، القول الذي لا يليق، يقولون عنه سحر وشعر وكهانة وأساطير الأولين وما شابه ذلك من الهجر الذي يقولونه في هذا القرآن، أي يقولون فيه قولا قبيحا. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني يقولون فيه الأقاويل غير اللائقة، الأقاويل القبيحة. نعم. وبعضهم يقول أي أنهم جعلوه هجرا من الكلام، وهو ما لا نفع فيه من العبث والهذيان، يعني قالوا هذا القرآن ليس فيه من الحقائق التي تنير القلوب والتي تكون هداية للخلق، فليس فيه ما يحتاج الخلق إليه في هدايتهم وأسباب نجاتهم، هكذا قالوا عن القرآن على وجه الطعن، على وجه الطعن فيه. وهذه الأقاويل قيلت في القرآن جميعا ولا شك. نعم. فاتخاذهم إياه مهجورا بإعراضهم عنه وبنسبته إلى ما لا يليق وبوصفه بالأوصاف التي لا تليق به من السخرية بهذا القرآن أو الغناء به، نعم، أو اتخاذه للنكت والطرفة وما شابه ذلك أو غير ذلك مما يدخل في هذا المعنى من ويدخل فيه الإعراض عنه بكل لون من ألوان الإعراض، والله أعلم. ومن ذلك أيضا من أمثلته قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هل المراد أضله الله على علم منه، يعني أضله الله عز وجل على علم مع علمه هو هذا الإنسان الضال، على علم من هذا الضال، يعني ما هو إنسان جاهل مغفل وقع في الضلال وهو لا يدري، لا لا لا، هذا إنسان عنده علم فوقع في هذا الضلال مع علمه، أو أن المراد أضله الله على علم، أي من الله باستحقاقه للضلال، باستحقاقه للضلال. فهنا نحتاج أن نرجح بين القولين. ولا شك أن كل من ضل فإن الله عز وجل قد أضله على علم، لكن يبقى أنه ليس كل من ضل فإنما ضل عن علم، وبالتالي ما نستطيع نجمع الأقوال هنا ونقول هي ترجع إلى شيء واحد. لكن في المثال السابق اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يمكن أن نجمع الأقوال. وحينما أقول ذلك في كل مثال تقريبا أو في كل نوع من هذه الأنواع تقريبا، فأنتم تستطيعون أن تقسموا كل قضية على قسمين، وبالتالي تعرفوا أن اختلاف التضاد أن نصفه يمكن أن نجمع الأقوال فيه، وبالتالي لا نحتاج إلى ترجيح فنقول الراجح هو القول الأول أو الثاني أو الرابع. واضح هذا الكلام؟ وبالتالي ما استطعت أن أقسم لكم هذه القضية في كل مثال أو في كل نوع من هذه الأنواع أن أقسمها على قسمين فأقول قسم يمكن جمع الأقوال فيه وقسم لا يمكن جمع الأقوال فيه، إنما في عامة هذه الأنواع يمكن أن نجمع الأقوال في بعض الصور، لا في كل الصور، والله تعالى أعلم. ومن ذلك أيضا مما يتعلق بالاحتمال، احتمال الزيادة عند من يقول بالزيادة، يعني الأصل أن لا يقال هذه اللفظة زائدة، ومعلوم أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، وكما قال في مراقي السعود: ولم يكن في الوحي حشو يقع. فالقرآن منزه عن الحشو ومنزه عن الزيادة، والعلماء الذين يقولون بالزيادة إنما يقولون ذلك يقصدون به زائدة من جهة الإعراب، زائدة من جهة الإعراب، فهم وإن قصدوا هذا المعنى لا يليق أن يعبر بهذه العبارة، فالتأدب مع كتاب الله عز وجل أن يقال غير ذلك. ولهذا بعض العلماء يقولون صلة تأدبا في اللفظة. على كل حال، كل لفظة، كل حرف في كتاب الله عز وجل فإنه لمعنى، نعم، وليس في القرآن شيء ليس له، شيء زائد لا معنى له. فأحيانا اللفظة قد يكون فيها هذا الاحتمال، فيقول بعض العلماء إن هذا الحرف أو هذه الكلمة زائدة، مثلا: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. لا، هذه هل هي زائدة؟ فالله ينفي القسم، ينفي الإقسام، لا أقسم بهذا البلد، أم أن لا هذه زائدة كما يقول بعض العلماء، والمراد تأكيد القسم، والعرب تأتي بمثل لا هذه لتأكيد القسم، لا أي نعم أقسم، أو أنها ليست زائدة وهي متعلقة بشيء سبق، لا لما تقولون لا لما تدعون، ثم يذكر المعنى أو يذكر القسم الذي أراد أن يذكره، ما هو المراد؟ فهذا احتمال، وبالتالي يختلف العلماء في المعنى، كقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هل فيها زيادة؟ وإذا كان فيها زيادة ما هو الزائد؟ هل هو الكاف أو مثل؟ ليس كمثله شيء، وبالتالي تجدون العلماء يتكلمون فيها كلاما كثيرا ويذكرون الأقاويل الكثيرة، منهم من يقول هذا وبالتالي يبني عليه معنى الزائد هذا ويبني عليه معنى، والآخر يقول الزائد هذا ويبني عليه معنى ويبني عليه معنى آخر وهكذا. ومن أيضا قضايا الاحتمال أن يكون الاحتمال في الاستثناء، هل هذا الاستثناء من قبيل المتصل أو أنه من قبيل المنقطع؟ والقاعدة أن الاستثناء الأصل في الاستثناء الاتصال. نعم، وهذا له أمثلة كثيرة جدا، كقوله تبارك وتعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، الاستثناء إلا، والمستثنى المذكى ما ذكيتم. فإذا قلنا إن الاستثناء هنا بأنه من المنقطع فيكون إلا ما ذكيتم، يعني من غير الأشياء السابقة، يعني لو أدركت المتردية والموقوذة والنطيحة وإلى آخره وذكيتها فإن ذلك لا ينفع معها إذا كانت في حال الموت، فإن الذكاة لا تنفع معها يعني قبل أن تموت. وإذا قلنا إن الاستثناء هنا على الاتصال فتكون الذكاة مجدية ونافعة فيها، نعم، إلا ما أدركتم فذكيتموه، يعني إذا سقطت الشاة من أعلى من جبل من السطح أو نحو ذلك وقبل أن تموت أدركناها فذبحناها ذكيناها، فهل يحل لحمها؟ إذا قلنا بأن الاستثناء منقطع فلا يحل، وإذا قلنا بأن الاستثناء متصل فإنها تحل. هذه قضايا تتعلق أو أنواع كلها يندرج تحت الاحتمال في النص، ويمكن أن يزاد عليها أشياء أخرى متعددة. هل هناك سؤال عن هذه القضايا ولا أنتقل إلى النقطة الثانية؟ طيب، إذن قلنا أن يكون النص محتملا، أولا أن يكون محتملا بذاته، ثانيا أن يكون محتملا بسبب تعلقه بدليل آخر. منين جاء الاحتمال؟ لأن اللفظة مشتركة أو أنها الضمير يحتمل هذا أو هذا بنفسه، لا، وإنما بسبب دليل آخر تعلق به فوقع هذا الاحتمال. ومن ذلك مثلا قضايا العموم والخصوص، الآن هذا نص عام وذاك نص خاص، فالآية في الآية من حيث هي واضحة المعنى، لكن إذا نظرنا إلى الدليل الآخر العام مع الخاص فإننا نبقى أحيانا في شيء من التردد، ويقع شيء من الاحتمال، هل هذا العام محمول على الخاص وهل هذا المطلق محمول على المقيد أو لا؟ مثاله احتمال اللفظ العموم والخصوص في قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فهنا المشركات لما دخلت على هذا الجمع مشركات دلت على العموم، فصار ذلك عاما في كل المشركات سواء كانت كتابية أو مجوسية أو وثنية، لا يجوز نكاح المشركة. الآن لو بقينا مع هذه الآية فقط فالمعنى واضح، لا تنكح المشركات حتى يؤمن، لكن في قوله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب وعن نساء أهل الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي فيما يحل، فهل الآية الأولى العامة ولا تنكح المشركات محمولة على الآية الأخرى الخاصة في سورة المائدة، فيكون يستثنى من عموم المشركات نساء أهل الكتاب؟ بعض العلماء يقولون نعم، وبعضهم يقولون شيئا آخر. ومن راجع أقاويل السلف في هذه الآية عرف ذلك. من أين؟ من مسألة حمل العام على الخاص، فهذا محتمل أن يكون هذا مخصص لهذا أو غيره. وليس المقصود الآن تحقيق الأمثلة، وإنما المقصود بيان القاعدة. نعم. ومن ذلك أيضا احتمال الآية، دوران الآية بين الإطلاق وبين التقييد، فعندنا نص مطلق وعندنا نص مقيد، فهل نحمل هذا المطلق على هذا المقيد؟ هذا ضرب من الاجتهاد. ففي قوله تبارك وتعالى مثلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نزد هنا، من كان يريد حرث الدنيا نزد له، نعم، ما نؤته منها. كل من أراد حرث الدنيا يؤتى منها. هذه الآية ظاهرها الإطلاق. هل هي مقيدة بالآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء؟ هذا في المعطى، هذا في العطاء، وفي المعطين لمن نريد. فليس كل مريد للدنيا يعطى، نعم، وأيضا العطاء يعطيه الله عز وجل ما أراد أن يعطيه تبارك وتعالى، فقيدها بقيدين، هناك أطلقها من حيث العطاء ومن حيث المعطى، فقال نؤته منها، وهنا قيدها بهذين في سورة الإسراء بهذين القيدين: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فنحمل هذه على هذه: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، أو دما مسفوحا، واضح؟ أو دما مسفوحا، فالدم مقيد بالمسفوحية، ولا يحرم كل دم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. نعم، فهذا قيد يقيد الآية، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. نعم. ومن ذلك أيضا في قضايا الاحتمال بسبب تعلق دليل آخر، الاحتمال دوران اللفظ بين الإحكام أو الآية بين الإحكام وبين النسخ. نعم، مثلا الآيات التي فيها الإعراض، الأمر بالإعراض عن المشركين والصفح والعفو عنهم، أكثر من قرابة 124 آية، يقول فيها طائفة من أهل العلم نسختها آية واحدة، وهي آية السيف، الآية الخامسة من سورة براءة: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فيقول نسخت 124 آية، هل هذا الكلام صحيح؟ والأمثلة على هذا كثيرة. والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والله تعالى أعلم. نعم. ومما يتعلق أيضا بكون الآية محتملة، أن يكون ذلك من جهة ما يسمى بالإفراد والتركيب، الإفراد والتركيب. فمثلا الآيات التي يحتج بها القدرية والآيات التي يحتج بها الجبرية، نعم، الذين يقولون بأن الإنسان يفعل ما يريد، وأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها عليهم، جيد، والذين يقولون بأن الإنسان مجبر على فعله، فهؤلاء يستدلون بآيات، وهؤلاء يستدلون ببعض هذه الآيات. فالحق في جمع هذه الآيات جميعا، وهو قول أهل السنة والجماعة، فهؤلاء أخذوا شطر الحقيقة وهؤلاء أخذوا شطرا، فصار كل واحد منهم ينظر بعين الأعور إلى النصوص. وهكذا يقال في كل الآيات التي ظاهرها التعارض، كقول الله تبارك وتعالى مثلا: لا يكلمهم الله، وفي موضع آخر يقول: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فكلمهم. فهذه الآيات ظاهرها التعارض، طبعا الجمع بين هذه الآيات معروف، وهو أن الله لا يكلمهم كلام تكريم، وقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا كلام إهانة، أو أن ذلك باختلاف المقامات. وهكذا في قوله تبارك وتعالى لا يسأل عن ذنبه، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي الموضع الآخر يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، فهو إما أنه لا يسأل سؤال استعتاب، الآية التي نفت السؤال، نعم، وإنما يسأل سؤال تبكيت كما أقرته الآية الأخرى، أو أن ذلك باختلاف المقامات، ففي مقام لا يسألون وفي مقام يسألون. فهذه الآيات قد تسبب إشكالا لدى الناظر أو لدى المفسر، فتختلف أقاويل المفسرين بناء على ذلك، والله تعالى أعلم. ومن ذلك أيضا مما يسبب أو مما يكون متعلقا بهذا الاحتمال بسبب دليل آخر، اختلاف الرواية المنقولة عن السلف في التفسير أصلا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فالروايات تتعدد. مثاله في قول الله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. الآن نظرت أنت في كتب المفسرين، أو جاء أحد ممن يريد أن يشتغل بالتفسير فنظر في كتاب من كتب التفسير، هذا تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، نعم، ما هي الروايات المنقولة في تفسير هذه الآية؟ يقول ثبت في الصحيح من حديث أبي مجلز عن قيس بن إلى أن قال عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر، هذا لفظ البخاري. ثم قال البخاري حدثنا حجاج إلى أن قال عن علي بن أبي طالب أنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. هذه رواية البخاري. وقتادة يقول في الآية يقول اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء فنحن أولى بالله منكم، فأفلج الله الإسلام على من ناوأه وأنزل هذان خصمان اختصموا في ربهم. وقال قتاده أيضا قال مصدق ومكذب، وقال مجاهد مثل الكافر والمؤمن اختصموا في البعث. على كل حال هذه الأقاويل هذه الروايات المتعددة في التفسير قد تكون سببا لاختلاف أقوال المفسرين الذين جاءوا بعدهم، فهذا يأخذ بهذا وهذا يأخذ بهذا، والله تعالى أعلم. ومن ذلك أيضا من أمثلته قول الله عز وجل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. في تفسير ابن كثير عند هذه الآية يقول ذكر بعض الروايات عن السلف وذكر بعض الأحاديث في تفسيرها. يقول قال مسروق والشعبي ليس بعبد الله بن سلام، هذه الآية مكية، وإسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان بالمدينة، نعم، وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري. اختار قول من؟ اختار قول الشعبي ومسروق، نعم. وقال مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد عن أبيه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه قال وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث مالك به، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوسف ابن عبد الله ابن سلام، وذكر طائفتان أخرى من المفسرين. ومما جاء أيضا من الروايات في هذا المعنى، أو مما جاء في سبب النزول، ما ذكر هنا في هذا الكتاب، وهو التفسير الصحيح، نعم، أن ما ذكره ما أخرجه ابن حبان، نعم، قال أخبرنا أبو يعلى إلى أن قال ذكر حديثا عن عوف بن مالك الأشجعي قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيدهم، وكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود أروني 12 رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه. قال فأمسكوا وما أجابه أحد منهم أحد، ثم رد عليهم فلم يجبه أحد، ثم ثلث فلم يجبه أحد، فقال أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفي، آمنتم أو كذبتم. ثم انصرف وأنا معه حتى دنا أن يخرج، فإذا رجل من خلفنا يقول كما أنت يا محمد. قال فقال ذلك الرجل أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك من قبلك ولا من جدك قبل أبيك. قال فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. قالوا كذبت، ثم ردوا عليه وقالوا له شرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم لن يقبل قولكم، إلى أن قال فخرجنا ونحن 3، يعني خرج معهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعبد الله بن سلام، فأنزل الله فيه قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به الآية. فهنا الآن هذه الروايات كما تلاحظون، بعض السلف جاءت روايات عنهم أنه ليس بعبد الله بن سلام، وجاء في هذا الحديث أنه عبد الله بن سلام، نعم. فهذه الروايات المنقولة في التفسير إذا تعددت سبب ذلك اختلافا بين المفسرين. والأمر الأخير مما يتعلق بهذا القسم هو اختلاف اللغويين في معنى اللفظة من حيث اللغة. فمن ذلك أيضا، فمن أمثلته قول الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون. فما معنى هذه اللفظة مخلدون؟ ما معناها؟ بعضهم يقولون أي لا يموتون، التخليد هو البقاء، الخلود هو البقاء. وبعضهم يقولون لا يهرمون، وقيل على سن واحد. وهذه الأقاويل كلها هذا الاختلاف كله من جهة معنى هذه اللفظة في كلام العرب. فأحيانا نفس اللفظة أهل اللغة يختلفون في معناها، فيختلف أقوال العلماء كما تعلمون بناء على هذا التفسير اللغوي. بقي القسم الثاني والثالث، وهو ما كان الاختلاف عائدا فيه إلى المستدل، أو ما كان عائدا إلى أمور تتعلق بالاستدلال. أترك هذا في المرة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما ما يتعلق بجدول الدروس